ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هؤلاء الذين أفلحوا وحققوا الخيرية وحققوا النجاح الذي أراده الله سبحانه وتعالى منهم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومن تحقق فيه هذا الأمر وهو الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد تحققت ولايته للمؤمنين في الأرض بأسرها، للمؤمنين من قبل وللمؤمنين من بعد. اسمع لقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. مش شرط البطاقة، مش شرط العضوية، الشرط كما سيخبر الله ما هو. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف، هذا الشرط. وهذه علامة الولاية بين المؤمنين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فكما ترون إذن أن من تحقق فيه هذا البعد، من تحقق بأمر الله سبحانه وتعالى وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قول الحق والصح صحيح والخطأ خطأ، فقد أفلح كما أخبر الله سبحانه وتعالى وسيرحمه الله، وتحققت ولايته للمؤمنين بدون بطاقة. أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والله سبحانه وتعالى يا أحبتي قد وعد المؤمنين بالتمكين في مرحلة حصل لهم ضعف. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، لاحظ مش كلكم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الشرط، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك، لاحظوا ما هو الكفر، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لاحظوا في الآية الأولى التي تلوناها إخبارا عن بني إسرائيل، قال الله سبحانه وتعالى: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون بتركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الذي وعدهم بالتمكين: فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. كفر بماذا؟ كفر بحقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك يمكنهم الله سبحانه وتعالى ويقول لهم لدوام التمكين: ينبغي أن يكون هذا الأمر قائم فيكم كما قامت الصلاة، وهو قول الله سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، لاحظوا، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. مكنكم الله، أقمتم الصلاة، آتيتم الزكاة، أمرتم بالمعروف، نهيتم عن المنكر، لله عاقبة الأمور. سيدافع عنكم، سيثبتكم، سيحقق لكم التمكين ما دمتم على ذلك. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والأمر بالمعروف أحبة في الله، والنهي عن المنكر من عزائم الأمور، وصية الحكماء والصالحين. قال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن لقمان: يا بني أقم الصلاة. وكما أنك حريص على إقامة الصلاة بأوقاتها، ينبغي أن تكون أيضا حريص على إقامة الأمر بالمعروف في وقته، والنهي عن المنكر في وقته، دون تأجيل. كما أنك لا تؤجل إقامة الصلاة، كذلك الأمر: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. أسأل الله أن يحققني وإياكم بذلك. واسمع لهذه الآيات التي تبين كمال إيمان الإنسان العمل، وهو قول الله سبحانه وتعالى. قول الله سبحانه وتعالى، بل أمر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الذين أدركوا هذه الحقيقة وأقاموا أمر الله في حق أنفسهم وأقربائهم، وانتفت العلاقة المسميات الاجتماعية المختلفة امتثالاً لأمر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. أحبتي في الله، عندما يصل الإنسان إلى هذه الحقيقة ويقول أنا غلطان وهذا مش حقي وأريد الحقيقة لي، هذا كمال التغيير. ما يشيل المسألة صور ولا مظاهر ولا، هذا كلام الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين، لأنه تحصل في ناس ما شاء الله عليهم يعني ممكن يقول الحق، بل يقول الحق لكن لما يكون الأمر على نفسه ولا على أبوه ولا على أمه يقول لك لا، الله يقول لك لم يتم الأمر عندك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين وكل المسميات الاجتماعية. إن يكن غنياً، بعض الناس يقول لك يا أخي فلان ما يعني ما بوسخ، إيش ما بوسخ؟ الله يأمرك أن تقيم الحق على أي كان. إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما. فإما أن يكون الامتثال على هذا النحو، وإلا فهو اتباع للهوى كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وفي ناس ينجح بهذه المسألة ما شاء الله، لكن يبقى في ضعف، لزعل من فلان شو ربي، لزعل من فلان مش شهدش في الحق، لزعل من فلان شو دول له مكائد، برضو الله يقول لك هذه لازم تنتهي برضو علشان يتحقق كمال تدينك وطاعتك لله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، مش لنفسكم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم، هذا نزعلن منه شأدبه، هذا نزعلن منه شرب الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله ليكمل تقواك لله بهذا الأمر. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صح عند مسلم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من رأى منكم، لاحظوا ما هيش المسألة ملزمة إلا لولاة الأمر، لقد الطارف كذا يقول الغلط هذا غلط، بل ويعمل على تغييره. هذه كمال الأمة، هذه خيرية الأمة، ما هيش مظاهر ولا عضويات ولا بطاقات ولا أبدا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لقدك ما تنكرش بقلبك، حتى خلي بالك الإيمان حقك في خطر، إيمانك في خطر. بل سترى بحديث آخر برضو عند مسلم إنه ما باقيش إيمان، وذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم يخلف بعدهم خلوف. تجي مجاميع بعد هؤلاء يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس بعد ذلك حبة خردل من إيمان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيمان الأمة في خطر إذا ضاع هذا الأمر، وليس بعد ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. والله سبحانه وتعالى يقص لنا في كتابه الكريم قصص الأمم السابقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يختزلها هذا الاختزال البديع، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أمم سابقة متدينة كما نتدين نحن الآن، تدينت على كتاب رسل، إن أول هذا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الترمذي بسند حسن، إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل، على بني إسرائيل عموما، أن الرجل كان يقول للرجل: اتق الله ودع ما أنت فيه فإن ذلك حرام، يعني ما شاء الله شوف يقوله. ثم إذا لقاه من غد وهو على ذلك الحال، فكانوا يعمل العمل اللي قلوا اليوم الأولى اتق الله، وهو على ذلك الحال لا يمنعه أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، ما يحددش موقفه. فما كانت النتيجة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم، ثم تلا عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وحصر المسألة بهذا العمق، وهو كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق الله تعالى. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم تكملة لهذا الحديث: كلا لتأمرن بالمعروف، أوبه قوله عليه الصلاة والسلام كلا أوبه تودفوا مثل ما ودفوا لقبلهم، كلا لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ويلعنكم كما لعنهم. صدق رسول الله، قلت ما قال الله، قلت ما قال رسول الله، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا رسول الله.